الليجامنت بينوزا اللي كان اسمه مش عارف كارتر بينوزا بس اسمه الليجامنت بينوزا. وبعدين الامبرايكال ارتريز برضو هتتقفل ويبقى اسمها لا الليجامنت كتير الثاني اللي هو هنا لا عند الليفر الامبرايكال ارتريز دي لما تتقفل يبقى اسمها مش عارف الليجامنت بينوزا حاجه كده يعني بس برضو الامبرايكال يعني الامبرايكال اصلا قاعد بيقول عليها هايبوجاستيك هو بتسميها امبرايكال او هايبوجاستيك. حصل حاجه ثانيه بقى دلوقتي البلمونري فيسلز جرالها ايه؟ فتحت خلاص البلمونري فيسلز فتحت فالدم بقى هيروح بالفعل على اللنج ويبقى ده ملوش لازمه اللي اسمه دلتا تربيولوجي وهيقفل ويتحول الى ده اسمه ايه؟ ده ابدا خلاص هيبقى اسمه ايه؟ هو اسمه دكتور ارتيريوز يبقى اسمه ليجامنتم ارتيريوزم بس وده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ده دي؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه بسرعه؟ بس ادي اللي اسمه فيتال سيركيليشن. هو الفيتال سيركيليشن بقى في حاجات معقده اكتر من كده ما تنصفهمش قوي يعني. معظم الدم اللي هو جاي من الانفير وبين الجبه اللي عايز يبقى فاهم شويه يعني معظم الدم اللي جاي من الانفير وبين الجبه بيروح على طول على اللاف سايد اوف ذا بص بص يا جماعه هو الدم اللي جاي من الانفير وبين الجبه الدم اللي جاي من الانفير وبين الجبه ده يعتبر دم نظيف نسبيا لانه جاي من الامبرايكال فين فده دم كويس درجه اولى. لو قارناه بالدم اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت هتلاقي ده احسن من ده لان اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت جاي له دم من فوق جاي له دم من الدرينج بتاع الهدف فبيتخلط بيه فبيبقى نص ونص الكواليتي بتاعته ما هوش اوكسجينيتد قوي زي ده يبقى مين اللي احسن وانضف اللي في الانفير وفينا تيبا ولا اللي في الرايت سايد اوف ذا هارت؟ اللي في الانفير وفينا تيبا اللي في الانفير وفينا تيبا ده بيوجه من خلال هنا في زي فالف كده هنا الفالف دي بتوجه الدم ده ان هو يخش دايركتلي على اللفت سايد اوف ذا هارت تمام؟ يبقى مين في دم انضف دلوقتي اللفت سايد ولا الرايت سايد؟ اللفت سايد اوف ذا هارت في دم انضف والرايت سايد تفرق ايه؟ اقول لك تفرق ايه؟ ما هما في الاخر هيختلطوا ببعض عن طريق مين؟ دكتور ساتيروز لا تفرق الدم تبعوي بقى الدم اللي هو في الناحيه الشمال اللي هو احسن درجه اولى ولا درجه ثانيه؟ الدم اللي هو في الناحيه الشمال اللي هو احسن من الدم اللي في الناحيه اليمين ده بيطلع هنا الاورطه ومن الاورطه بيطلع حاجه اسمها ايه؟ بسب ليبيان مستك ليبيان بيطلع كاروتيد ده سب ليبيان على الكاروتيد يبقى اللي بيروح للدماغ هو احسن نوعيه من الدم هي دي النقطه فهمتوا؟ يعني احسن نوعيه من الدم موجوده في الانفيرو بينا دي بتوجه عن طريق البارد دي اسمها كريستا ديفيدان مش مهم اسمها ايه البارد بتوجه الدم ان هو يخش معظمه عن طريق الفوريم النوبال على اللاف سايد على طول ومن اللاف سايد من بدايه الاورطة على السب ليبيان على الكراس فبيروح نوعيه كويسه من الدم للهد اما النوعيه اللي هي مخلوطه بقى اللي كان جاي لها درينج من الكتير وبين كيفا اللي هي موجوده في الرايت سايد هتمشي في البلمونري ارتري وتمشي في الدكتس ارتريوزس وتروح برضه الاورطة بس بعد الاورجن بتاع مين؟ بتاع السب ليبيان وده اللي بيفسر حاجه مش عارف حد فيكم لسه صح لا ده اللي بيفسر ليه الهيد بتبقى سبير في جروث انترديشن الجروث انترديشن بيبي او ديس ماتيور يقول لك البيبي ممكن في الاول راسه ما تبقاش افكتد وبعد كده راسه تبقى افكتد انا طماع قوي يعني عشان نفتكر حاجه زي كده بس كان المفروض حد يسال نفسه يعني ليه راسه ما تبقاش افكتد يعني لما يبتدي يبقى جروث التارجت جسمه يبقى جروث التارجت بس ده كان في نوع اسمه سيمتريك ولا اسيمتريك كان في حاجه اسمها بس خلصنا من ده لمس الزعافه لمس هو لسه بلس برضه ونوعيه الدم دي كانت هناك مع الخرابه لا الاسكريشن ده انا عمري ما شفته بس هو انا بشرحه لسبب لاني ما بحبش اشتيب حاجه كويس ولانه الفيتال سيركيليشن ده لو حصل وجه فديك شوف الناس هتكتب ايه بيقول لك فيتال فاكتور سيركيليشن يعني دايما انا ما بفهمش قوي السؤال اللي هو ممكن الواحد يقاوح فيه انما السؤال اللي هو اول اور نان ده ليه؟